من أسباب الفرج من الكروبات في الدنيا والآخرة التقوى، وهي سبب للرزق ولنيل الدرجات العلى عند الله. أما المعاصي فهي سبب للحرمان، فقد روى الحاكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. قال بعضهم، أي من العلماء: فيحرم من نعم في الدنيا من نحو صحة ومال، أو تمحق البركة من ماله، أو يستولي عليه أعداؤه، وقد يذنب الذنب فتسقط منزلته من القلوب، أو ينسى العلم والعياذ بالله من سوء الحال. فاتق الله يا أخي، وأصلح من حالك قبل فوات الأوان، وقبل أن تندم عندما لا ينفع الندم.